أنه ينبأ بأعماله بسرى وسرى هلو بتنتنا يقلت صلتال وإن لم ينبأ أي باين قروتس ففيه ما يجزي عن الأنباء باين قروت راسو ياكل أهون لمسالي النبل أم أمر الله عند تلك وانجل أدرقال لك السواتاك قالك وانجل أدرقال فرد بيتك أربنا باين قرواتم وانجل واتاك قالك أدرلم لون دموك وانجل يماك لكنو منات فيتشنو زي همتون بلو انتني لوالي قراي قبوال لكن سوي قدلي يسو قنزب يسرق وعند نقر قلس يهون وانجل أدرقو تاسرو ودفرد بيتك أرب تنتنا ما أسفل لقوم أنت يمتحبت قدائي هنو قالوت ياك أل أدلا من دون دموج لذلك من على الله سبحانه وتعالى ينقر وال سراو ينقر وال با ينقرم بل الإنسان على نفسه بصيرة إيان دان دسو وانجلون راسو ياك أل كمان نمسو أبلتو راسو ياك أل لأنه يقول شاهد عليها بما عملت ما أنه من أقروك انديت انديت ياك الراسو لأن جوارحه تنطق بذلك يعني سونته كراسو أقور جمرو اسكروت افري اللو بمولو يمسكر اللو يهونجل أدرق حل بلو راسات شونو مكراك ربك يقول سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعني من دس الرأسه يو اقرو ينقرال اجو ينقرال قداو ينقرال ملاسو ينقرال هلوم يسونت أكال بمولو الله سبحانه وتعالى تناقرو إلى شونا ينقرالو طيب من تنتنا أسفل لقوال بل الإنسان على نفسه بصيرة ياكال سويو ياكل من دسرة ترمى تفهم هلو ياكل ولو ألقى معاذيره لكن يسولج بتأم تنقلن يانو يسولج بتأم ألو باينو يسولج هل جزي كجهنم اندرك كزاج انك تندياوتوت يكذبال يواشال نجر يمدبك مسلوث بزو نجر ليدبك يفرلقال ولو ألقى معاذير بزو مكنيات يا متقال ملائكو تشو اندزي هذا الرجع على هذا الركوم كو اندزي سلهون انه كو اندزي اندزي اندزي اندزي بقى كرا كرال لكن يوم القيامة يسو كركر تقباي النتي اللوم يقول سبحانه وتعالى هذا كتابنا إن أن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ملائكة تشوكونا تشوك يعني زنبلو بملاسو مالسك سيجمر بزوات النقر يبتال إيان دان بيسرره سراكو كوبي النارق نبر أنا أقول لكم بصراحة كني قابلو والذي فطر السماوات والأرض يعني والله العظيم آهون إمركوش بيه مايكروفون في تيه أرقي كنا تقايا من نقر ويالله تورم متفهم هلو يتسافنو ما انو ميصفو مجمرا انزي بتكشاشين يالو يصفالو ولتنيا ملائكوچو كوبي يادرغو نو كوبي لك اكزاكتلي فالش اسمو الايه التي قراتها في سوره الزمر نعم هذا كتابنا يعني ملائكوچو كور انيا يادركو سرا باوفيس هنا ببيت هنا ببرها هنا بزه هنا بتشاون هنا كسو هنا يادركو يالكو نغر هلو فوتوكوبي انستن كنيا غا فوتوكوبي عليه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سلزي الانسان على نفسه بصيرة ياكل هل نغر ياكل يا الله قدامو للتوقت بزاقزي لمسالي عند ونجل يدرقو مچن دادرقو يثبوتا هونن دادرقو كمانغا هونن دا سرعو هلو اندى پيكتر يتايوال لما شتاي تشيلم وندموش هون انتي الله يا الله نرسته سو بما يعيه نقر سو ليعيه بما يتشل بوتان هنا تا هنا يا دركو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيكتشرو هنا تاو في تلامت أو نا راسه راسه ست سراو يتايال أهون عندنا ينقر ونتينو مثال نستاشو عند فيلم عند مسلسل يعني عند تياتر ويم دراما بتلفزيون دراما ستاي من يقدر قال لمسالي ولا سوتش ينقر له أنت أباتي هي تالي إلو على عنده أباتي ما خبرو بتأم رجمنو من بيل نقره قصة وكو بتأم انتنو النزي شفتا بيتاتشن متو لإهتي لمتفوسرا لدفروا السيلو عندنا أباتي لجينا لاس قربم لجينا لاس دفرم بلو قراديزو سنسا عندو متو بجرباو بشانجا وقاو كذابو هلا يهن نقري تناقري بس إليا متو تال عيتاش شاك على شو نزي وندموش بس إلو انتنو بدرقيتو بفيلم يا متو تال يالفو نقر exactly ندزيه يوم القيامة أنت نعم ندزيه هرقة عندك أن يا سما سقا أمتقلين بله يا سما سقا ستبلا كذبو هلا ويسكفل قال له بلا ويسكا متقل لهنا ويسكبلته يا شما يرمو يخنزير انتن بلته بتقام سكره كان تقوني نبرتشو سيت بهاي الوسدة الدفر كاتب هو نسويه مكنيات لها متقفل لقال الله قن درقيتو راسو ندفي المارقو في تلاس كم طوال عجيبة نعم لذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة إيان دان دسو مكنيات لما أقرب بمكرم everything قلت يهونا نقر أرقو نمي أقرب الله إذن ينبأ الإنسان ينقر تال ما يتنو هلو كاسر أمستنيا وأمتو جمرو إسكمي موت درس أكما أدام كدرسة إسكمي موت درس تنشم تلكم نشم تقرم هلو ينبأ يعني ينقر وال بما قدمه أخر لأخيرا سلفوا يهون إزاد دنيا يتوو نقر لمثال ببيته تلك فيديو تلك تلفزيون أسرع مست يساكس فيلم يالو كاسيت تتهال مو تهال بزي شي ويم دمو عندي تسيت يزاري قول منامن يالات مستهنج زمبله أيه بزي أنا تردات نبر بغنزب مشعوذة ساحرة هنا أنت كموت كدمو يهدمو يانتي سرانو اندزي مساسلو باد الدنيا يتوكاتشو أنت دانس بيت كفته متهال دانس بيتو لما تو أمت قتلي يهدمو لانتنو أثر يانت أثرنو على كل حال ينبأ تملكت واندموج كهون جمرة الناس ببت ينبأ الإنسان يومئذ بزاك بما قدم وأخر يعني فالدنيا يتوو لأخيرا ما سلفوا بمولو نقر النقروال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا إلى طيب يقول المقصود بهاتين الآيتين بيان أن الإنسان لن يستطيع أن يهرب من نتائج عمله إلى المفسروش مهما حاول ذلك فلقوا النقر بمكرم كسره سرى لمملت أي تشلم لأن جوارحه شاهدة عليه أكال بمولو النقر له ولأن أعذاره لن تكون مقبولة يميامت أو مكنياتوش دموتك أبينتي الله تشوم لأنها جاءت في غير وقتها بعد الدنيا بهون الله يقبل له نبر يا ربي إن تساس تشال له دمو يا دركوت كو شيطان سلاتچ اوتبني نو الدنيا كو نو يتچ اوتچبننا اباكه باكه جيتا عفو بلني طول عفو لو على الله سبحانه وتعالى لكن يوم القيامه عفو تقباينت يللبت بوتا مچوهنا زنبله لكسكس بله انتن مارق تقباينت يلوم كما قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لعنان ونجي ተቀባይነት የላቸውም። በል አላህ ይልዕናቸዋል። መጀመሪያ ላዕና ወርዶባቸው ነው እዛ እንግዲህ የቆሙ። ሁለተኛ ላዕና ኦቨር ላዕና ኦቨር ላዕና አላህ ስብሃነ ወተዓላ በዚህ አይነት ነው የሚቀበላቸው። አላሁመ ያ ረቢ ስትረክ ያ ረብ፣ አላሁመ ያ ረቢ ከዚህ አርቀን፣ አላሁመ ሊአዕዳኢ ልእስላም ፈቀጥ ለነዛ ለእስላም ጠላቶች ብቻ አድርገው ይህ ነገር ላ ቱሪና ሀዘ ሸይ ያ ረብ ልዓለሚን። አላሁመ ቢረሕመቲከ ያ ወዱድ ያ ዓሊም ያ ለጢፍ ያ ኸቢር ያ ዘ ልጀላል ወልኢክራም ያ በዲዑ ሰማዋት ወልአርድ ወያ ሐዩ ያ ቀዩም ቢረሕመቲከ ነስተጊት ومن عذابك نستجير ربنا سبحانك وتعالى يا رب كذي أنت هنيتا كذي أنت كستت كذي أنت مقوم حقيقة الله نجاي بلن. طيب أهون يهن قل سيجرس لك يا ماك أن بمولو يعني ندزي هرقو سيقلت الله سبحانه وتعالى أهون ودليلا نقر قبا يقباو أدس نقر نو نبياتشن يمين ملكة نقر صلى الله عليه وسلم بزا يسقبان على الله سبحانه وتعالى من إلال نبياتي صلى الله عليه وسلم جبريل يمتعنا وحي زو يمتعال قرآن زو يمتعال لمسالي أن نقر سيكسات قرشتشو سيبت أبطو قرشتشو أن نقر سيادرقو قرآن زو يمتعنا النبيون يصنعنا لالله سبحانه وتعالى ويمدمو أن نقر سيكسات يسو فتوى كالله يمتعل يسو حق كالله يوردال نقري قرآن سي ورد نبياتشن سأسلم بتقامي تشوكلو نبر مكنياتهم يا قرآن فكر الله من اللي هنا الأهنس من أين آياتنا يا ورد بلو بقو قط اندزي بلو بكال لما وقس لم يفلقو سيدنا جبريل إيتنا قري قرآن يكرر قنا سايج أرس نبياتشن ملاساتشو كفتو اندزي اندزي لما لتي جمرو لمسالي اني حانوتان استمرا له قرآن من الله تعال له ويل لكل همزة اللمزة قنا سالج أرس نبياتشن حانوتا بكا ملاسوان كفتا أراك ويالج أرسكم إلا تعال له. طيب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قنا سالج أرس سوا دمو تقوارت أني عليك اندزي قرآن لمو ستفلق عليك أرتي باكش أتشوكولي إلا تالهو جبريل إن رسول صلى الله عليه وسلم دزيه نبرو سيدنا جبريل سيان سي سي قرآن سيان أبو نبياتشن تولون ديزوتنا كملاسات شو كلبات شو ندامل تبات شو بدن بارغون ديزوت يشوكولو نبر كذبها لالله منالات شو لا تحرك به لسانك لتعجل به ملاسه حتى اتنك يعني اتناجر جبريل كما قراته بفيت جبريل كما قرسه بفيت محمد صلى الله عليه وسلم افهت تكفت اتناجر يا قال الله سبحانه وتعالى يا قران فكر يا قران غوغوت يا قران بتام بتام كبروا لمطبق نو ميشكلوا نبياتين لكن الله من علاچو لا تحرك به لسانك لتعجل به بزو اتتشجر تولو اتتشكل إن علينا من مالت لن يواجب هون والي لالله سبحانه وتعالى هنا تود أن يتوو إن علينا جمعه وقرآنه بلبه است يمن ناس قباو إنيانا نبشر انتزم بله السماء كذاك جبريل تقبله عندك ناس تكراو ترسو اندات ترسو يمن نادرقو إنيانا أتشوكل عند قرآن كورده قال جبتوا لله سبحانه وتعالى بنبياتين چنقلات انا بلباتشو جبتوا اسكمي موتو درس عندت ايا اندايرسو قال جبتوا لله سبحانه وتعالى سلازي من الهلال لا تحرك به لسانك يا محمد لتعجل به ان علينا لنيا انيانا يمنا درغو لنيا واجب نو ينيا فنتا نو ينيا جديتا نو جمعه بلبه لاي ماسفرو وقرانه فإذا قرأناه يعني قرأناه الله أدلم جبريل كقرأ قرآنه فاتبع قرآنه قد جبريل بسم الله الرحمن الرحيم سل رقاب لها أنت دمه بسم الله الرحمن الرحيم تلاله تمام إنا أنزلناه في ليلة القدر بلوسيج أرس ኢና አንዘልናሁ ፊ ሌይለት ልቀድር ትላለህ። አንድ ጊዜ ከቀራኸው በልብህ ተወቅሮ አይለቅም። አይዞህ፣ በዚህ አትቸገራለሁ። ፈኢዛ ቀረአናሁ ፈተቢዕ ቁርአናህ። ስለዚህ ቁርአኑን እንድትሓፍዝና እንድሸመድደው የእኛ ፈንታ ነው እሱ ብቻ ላ። ثم إن علينا بيانه ترجمه دمو ميساوقه ليلا سو يلم اني راسي نو نغغرو يني ادلم الله نو مناغرو كلامو يني نو دمو قلبه يمياسفرو اني نني ترجمنا وسط امستيرو يمياستمره اني نني من تفلغاله سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كثره شغفه الى العلماء، شغف معناته فكر نو. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة شغفه وحبه للقرآن كان يستعجل أن يلتقط الآيات من فم جبريل. قد كسيدنا جبريل أف وسدو لكمو بقبل باتشو لما سقبات بتقام يقوى نبر. فقال له تعالى لا تستعجل، أنا أعاهدك أن أدخل القرآن في قلبك وأتعهد ألا تنساه، فإذا قرأه جبريل اتبعه، ثم بعد ذلك إن أنا سأفهمك معانيه وأسراره. بلو مفسروا شو بزي هاز كمت أثمالتنا. سلزي الله ودى نبي صلى الله عليه وسلم سيوردو قرآنو كألقى بتوال نبياتشن إن دايرسو ترقمو دمو كمان نمسو لوسدو تاي تشلوم. نبياتشن هو أفصح أفصح أفصح عرب باللغة العربية، بيور امر عربيا من نغرو نبياتنا تشو. ما في افصح انسان في اللغه العربيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يلم. يون هونو جن ترجمو نبياتنا راساتشو لي ترجمو تايتشلوم ويم للا سو لي استمراتشو يميتشل سو يلم. ثم ان علينا بيانه، انيا نو ترجمو. لذلك سل عند ايه في القران نبياتنا كتناغرو ليلا استرغامي اسفلغم، ليلا استرغامي اسفلغم. لمثالي يجن اياك وردج نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، بسوره البقره مستوچاچو يرشا بوتاچو ناچو. سلازي غنيني ستادرغو اندفلغاچو بفلغاچو بوتا انا بفلغاچو بوزيشن جمع ادرغو والو على الله سبحانه وتعالى. ذلم نبياتنا مجتو النار ساتشو فسروات منالو مقبلا بفيت لفيت كفر لك جمع التارك تشلال، مدبرا على قفا على جنب، قائما قاعدا بمولو أكتاتشا تقصد نبياتنا بفلك كونقر أدرقه جمع التارك تشلال. مجرشا منالو فاتق الدبر واتق الحق، ወር አበባ ያላት እንዳትቀርባት በመቀመጫዋ ደሞ ጅማዕ እንዳታርግ ከነዚህ ሁለት በፈለከው አቅጣጫ አርገ ከሚስትህ ጋር ተዝናና አሉ። እና እሳቸው ከፈሰሩት በኋላ 1436 ዓመት ነው አላሁን አንድ ዓለም መጥቶ እንደዚህ ነው حرام እንደዚህ حلال ለማለት አልቻለም አይችልም። خلاص ነቢያችን ፈሰሩት። اذن يقول سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه، قرآن نبياتنا صلى الله عليه وسلم أستماري النبراتشوم يونيفرسيتي قبتو التماروم انديهم آيانا بوم أيصفوم يميقرمو نقركو قرآن نقركو بتا يميقرمو. رجل لا يكتب ولا يقرأ، أمي النات أمي من ماتنا واندموش أمي مالت الناتنا وادلم النبي صلى الله عليه وسلم أمي مالت التمارو مالتنو كيت يمتانو الناتو اندولدتشو نو نبياتشن دزيناتشو الناتاتشو سيو كالناتاتشو سيواتو ايانبوم ايصفوم هلاتشن دزينان اندزينو يعلو نبياتشن اندزيه اينات سلسة سوست امت بالدنيا نورو سايصفو سايانبو. انداوما اندكان صلح حديبية مبال نبر قرشوشنا ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርቅ ለማድረግ ብለው ውል ይጻጻፉ ነበር። አሁን ሱሄል ኢብኑ አምር የሚባል ከቁረሾች መጣና ከዛ በኋላ ነቢያችን በዚህ ሱሄል ኢብኑ አምር ደግሞ ቁረሾችን ወክሎ ነው አሁን ውሉ ወይም አግሪመንቱ እየተጻፈ ነው። አሊ ጻፍ አሉት። እሺ ብሎ ስክሪፕቶና እንትኑ ያዘ፣ ቀለምና ወረቀት ያዘ። ምን አሉ ነቢያችን? بسم الله الرحمن الرحيم عليه. كذا بوالا انتنو سهيل بن عامر المشرك الحمد لله بتشا درو يعني هاي امت بوالا اسلم وسويو انا من عليه من دنو رحمن الرحيم انيا ما نعرف رحمن الرحيم بالو اناكم. طيب من يصاف بسمك اللهم، بس بسمك اللهم الله يلالو الله ما لا تشاور الناس طاوت الله إلى له لمن إله إلى له لنم باسمك اللهم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم ما نعرف أنك مالي نبياتش تقبلت إشي يا علي باسمك اللهم تسأفالت كذا. لا هذا ما اتفق، ما اتفق بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمر. إيه بمحمد صلى الله عليه وسلم إن يا الله ملك تنيا بسهيل مهكل يتفرارمو بات ولنو تسافالوت الشي بلو. هذا ما اتفق به بين محمد رسول الله سيصف انتي سهيل بن عمرو من علي رسول الله ما هون كم بناك ما انك كتله نبر بزي علماء شو اونتونو قالو اونتونو ادلم دي اوندموش محمد رسول الله ما هونو رسول الله ما هوناتشو بيامنو نرو كافرا كافرو شاي بالو ጦርነተ ማይመጣም ነበር። ዋናው ጥላታቸው እስልምናና ቁረሾች አንተ መልእክተኛ አይደለህም ማለታቸው ነው። ስለዚህ ምን አለ? نعم محمد رسول الله አናቀህም رسول الله መሆን ከና አናቀም። طيب من يصاف محمد بس محمد ابن عبد الله እዚህ سيدنا علي ابن ابي طالب انبي عليه والله الدمس سو مالك انا اكتب بين محمد رسول الله وبين سهيل بن عمر. لا رسول الله اناكم دمس سواله والله الدمس سو مالي انه رسول الله رغم انفك ورغم اي انسان بتودم بتتالم علم بمولو بيطلا هذا محمد رسول الله الدمس سم بلو انبي عليه. من قالوا علماء شو لما جمرنا لما قرشا علي بن ابي طالب نبياتشن معصيه يدرجه يهيش قنچ دمسسات يالوت نبياتشن الدمسس مالي دمسسات علي لوتر والله انك لرسول الله الدمسسات مالي زي لا يبت امن على تاقلاچو علي والله يا لي كذا بحالا معناته نو كذا كان يعني كاند 3 4 ور بحالا تصصتو ادمين بمولو اتصدق الله اصوم الله يهچن ونجل تنش ونجل نچ لكن تلك نچ ይህችን ወንጀል አላህ አፉ እንዲለኝ ህይወቴን በሙሉ እሰደቃለሁ እጾማለሁ አለ። ምን አይነት ንጽህና ነው ተመልከቱ። ከዚህ በላይ ወንጀል እያደረግን ልክ አንድ ዝንብ መጥቶ ራሳችን ላይ ሲያርፍ እሽ ትለዋለህ። እንደዚህ ነው ለኛ። ለሱ ግን ህይወቱን በሙሉ ይሰደቅና ይጾም ነበር ይህችን ነገር አላህ ስብሐት አፉ እንዲለው። ከዛ በኋላ ምን አለ? እኔ አልደመስስም አለ። ነቢያችን አያነቡም አይጽፉም። ምን አሉ መሰላችሁ? ያ አሊ አሉት፣ የት አለች ሙሐመድ ረሱሉላህ አሳየኝ አሉት። ምን الذي يقول هذا يا رسول الله خير خلق الله خير من العرش والكرسي وجبريل والملائكه احب الناس عند الله سبحانه وتعالى اعلم الناس في العلم الاولين والاخرين صفوا ام بوسلم ما يقو አሳየኝ ያ ሙሐመድ ያ አሊ የት አለች ሙሐመድ ረሱላህ ብለው እንደዚህ አሉና አሳያቸውና በመራቃቸው አርገው ድምስስስ አርገዋት። ምክንያቱም ሰላም ስለሚፈልጉ ናቸው። ኢዘን አንነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ይቅራ ወላ ይክቱብ ላኪን 30 ጁዝ ቁርአን በደማቸው ውስጥ ነው የሚዞረው። ትርጉሙ ከማንም ሰው አብልጦ የቁርአን ትርጉም የሚያውቁ ነቢያችን ናቸው። طيب إذن نبي الله نو يستمراتشو مالتنو كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه بسورة طه من آلاتشو فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما نزي هلاتشو بسورة طه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك. يعني قناة جبريل ساي تشرس أنت أتشوكل أتشوكل زنبلا السماء. وقل ربي زدني علما، علمك أمرني وكتش أمرني بل ألو. وكما قال سبحانه وتعالى في سورة سبح سورة الأعلى، سنقرئك فلا تنسى. قال نو يا الله قال نو نقر قرآن لنا قرأه نو لتحفزه نو عند تفيدلم عند تكلم أترسام عند ترسى أن درجهم. طيب إذا ثبتك الله عند ترسى له يا عالم شياطينوش متو تسبسبو نبياتشن بقرآن لساساتو بمكرو أيتشلوم سنقرئك فلا تنسى. طيب قالوا العلماء من المفسرين شو، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الإنذار لا تعجل قالوا بها الله سبحانه وتعالى أن جبريل سايج أرس أتنتنا تبل ملاسنا أتسرع أتناقر منا من قالت شوبها لالو. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما نزل عليه الوحي بعد ذلك بالقرآن أطرق وأنصت قم بس بلو راسات شو ودتا شارقو سأت بلو جبريل مسمات جمرو سيج أرسو جبريل سيج أرس قرا سيلو نبياتشن يقرالو على بزيا توت بكا كزي انا كزي انا تممريا كزي بوهالا نبياتشن اندزي هادرقو من اكبر. طيب بعد هذا دخل تعالى الله سبحانه وتعالى هم بليلا ليسقبانو كلا ان انت سوتش ان انت مؤمنوش مسلموش كافروش كهاديوش ولاتشم اني فتركواتشو بارياوش باروش بل كلا بل تحبون العاجلة. يه علماء منالو بتفطر نوالو يسولج بتفطر بعد الدنيا دستنيا دي هون ميفلقو بتفطر لسرا وسرا كتا بزي الدنيا عندي كفل نو ميفلقو بمولو سو ان شاء الله صحابة بيهونو. يه جبل الانسان على هذا سو بزي عنا اتنو يتفطروا يستعجل خلق الإنسان من عجل إن دلو الله سبحانه وتعالى تمام سلزي كلا بل تحبون العاجلة خبر خبركم يا الله يا الله خبرنا خبر أكيد إن أنت سويت هل نقر بشكلنا متفلقوت وتذرون الآخرة العاجلة الدنيا مالتنا الدنيا بتقام تودها لاتشو دستنيوشن دتهونو هل نقر بعد الدنيا اندتاقنيوت لكن تذرون مالت بلفوا بسورة المدثر تمرنا ذرني مالت مالنو اتركني توني مالتنو زي دمو اخيران تتوالاتشو وتذرون الاخرة. اذن ايه ينيا جبلانو واندموش ينيا فترنتنو عندسو تنبركو كوب علماء علماء شوزن تمرو قرآن تمرو حديث تمرو يا اخيرا قداي كالتماري هلاتشن بتفطراتشن الدنيا نودالن كلا ندمتلو تادلم حقا مالتنو كلا مالت ارنا انت ندمتلو تادلم ولكن الحق بل تحبون العاجلة العاجلة هي الدنيا وتذرون الآخرة الآخرة يوم القيامة يه ينيا انتنو كذابو هلا الله سبحانه وتعالى من عليه يا الله اللهم اجعلنا من هؤلاء بس وجوه يومئذ ناظرة بزاقزي هلت اينت سوشنا تشوي اللو سوستنيا اللا تشو هلت اينت بيتشا كان دو بودن كالهونك انت اكزاكت كليلا بودن كزا بودن كالهونك كان دن يو بودن سوستنيا مبالو درجة سوستنيا مبالو بودن يلم يسولج باخرة بهلت بيتشا كانوا يكفلوا. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة بالضاد مش بالدال بالضاد ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني أن مؤمنات الزاقزي في تاتشو يوم الشرانا يوم الشريت قنفة بولتو كاتنيا بولتو كوما بولتو دلوت بولتو كتفو بلتو بي اينا تفرافري بي اينا تمتت بلتو بإبلال يتقال يتنيال جمع يدرقال إبلال يتقال يتنيال جمع يدرقال ለዚህ በዚህ አይነት ሶስት ወር ያስቀመጥከው ሰው ምን ይሆናል? ወንድሞች እስቲ በሉ እስቲ። አሁን አሁን በቅርብ ጊዜ ያገባ ሰው አለ? አይ በአውሮፓ ደግሞ ምን ማግባት አለ? ዝም ብለህ ነው ዛሬ አግብቶ ነገ ሆስፒታል ይገኛል። እዛ ስራ ወላ ካምፓኒ ውስጥ ድሮ በአባቶቻችን የነበረው ሐቂቀተን ሙሽራ አይወጣም። በቅቤ በገንፎ ቃተኛ ቃተኛ ታውቃላችሁ? ማይ ፌቨራይት አክል ነው ይሄ ነገር፣ በጣም የምወደው ቃተኛ። ይህ እንጀራ ትኩስ እንጀራ ከምድጃ ወጥቶ ከዛ በኋላ እንትኑ ቅቤ ቀባና በርበሬ ይነሰነስላ፣ በርበሬ ያፈሱበታል። እንደዚህ ወይኔ ስትበላው፣ ዋላሂ እኔ ይህን ስበላ በትከሻዬ ይሰማኛል። ታውቃላችሁ እስክስታ ነው የማደርገው በትከሻዬ። ያኔ አይ ፊል ኢት ሐቂቀተን። ይህ ቃተኛ የሚባለው ቃተኛ ከበላሁ እውነቴ ነው የአንድ ሰዓት ሙሐደራ 5 ሰዓት ነው የማደርገው፣ እተኮሳለሁ። እና ቃተኛ እና ቃተኛ የበላ ሙሽራ እንደገና ጮማ በየአይነቱ ፍራፍሬ በየአይነቱ መጠጥ በየአይነቱ የበላ ለሶስት ወር ደግሞ አዲስ ሙሽራ ነች። ማሻ አላህ ማሻ አላህ። ያኒ አሁን የተፈጠረች የ18 ዓመት የ20 ዓመት ልጅ ነች። ይህን ሲያንገረግር ደግሞ እንደዚህ ምን ይመስላል? ከሶስት ወር በኋላ ስራ የለም እርፍት ነው ገንዘብ አለ። ምን ይመስላል ወንድሞች? ፊቱ እሷና እሱ ልክ እንደ መስተዋት ይሆናል ፊቱ። የአኼራ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ውጁህን የውመኢዝን ናዲራ። ጠይብ ለምን ናዲራ ሆነች? ለምን ሙሽራ ናቸው? ላ ጠይብ ጅማዕ እያደረጉ ናቸው? ፍራፍሬ እየበሉ ነው? ክትፎ እየበሉ ናቸው? አደለም፣ ሁሉ ነገር አደለም። ምክንያቱ አላህ ነግሮናል። ኢላ ረቢሃ ናዚራ፣ የአላህን ወጅህ የአላህን ፊት አላህን ስታይ ሰውነትህ በጣም ሙሽራ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ወሊዛሊክ የቁሉ ልዑለማ የውም አልቅያማ በየጁምዓው በየጁምዓው ለተራ ሙእሚኖች ለሁሉ ሙእሚን ጀና የገባ በየጁምዓ አንድ ትልቅ ፓርቲ አለ። ፓርቲ ማለት እስክስታ ምናምን ሳይሆን በአንድ ትልቅ አዳራሽ ትልቅ እንትን ገስር ነው። እዛ ይሰበሰባሉ፣ ይቀመጣሉ። ከዛ በኋላ በአንደኛው በፊት የሚቀመጡ ነቢዮችና ስዲቆች ናቸው። በብርሃን የተሰራ በአልማዝ የተሰራ ወንበር ነው የተቀመጠው። ከዛ ቀጥሎ ያሉ ሙእሚኖች ሳሊሖች ሸሆዳዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ በወርቅ የተሰራ ወንበር ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው በብር ወይም በብረት እንትኑ በብር ወይም በመዳብ የተሰራ ያኒ ፀሐይ የሚመስል ነገሮች እዛ ተቀምጠዋል። በዚህ አይነት ተቀምጦ ማን ይመጣል? አላህ ይመጣል። ምን ሊያረግ ነው አላህ የሚመጣው? ንግግር ለማረግ ሙሓደራ ለማረግ። ለማን ነው ሙሓደራ የሚያደርገው? ኻሊቅ አሰማዋት ወልአርድ ጀባር አሰማዋት አልዓሊይ አልከቢር አለዚ ላ ዩሽቢሁ አሐድ ለይሰ ከሚትሊሂ ሸይ ወሁወ ሰሚዑ ልበሲር። በዛ ጊዜ ግን በአዱንያ ሙሳ ፊትህ አሳየኝ ሲለው አደለም። አይ ሙሳ ደሞ አንተ ፊቴን ለማየት ማትችልም፣ እዛ ጀበል ጀበሉን ሲ ተራራውን እይ ሲለው አላህ ስብሓ ተዓላ ከብርሃኑ ከኑሩ ትንሽ ወደ ጀበሉ ጣል ሲያደርግ ሙሳ ሲያየው ጀበሉ ምን ሆነ? ጀበሉ ፍትት ብሎ በቃ አሸዋህ ነው አደለም። በድንጋጤ ሙሳ ደግሞ ወደቀ። በፊቱ ነው የወደቀው ሙሳ። ይህ ገና የአላህ ብርሃን ወደ ጀበሉ ስለተጣለ ነው፣ ወደ ሙሳ አይደለም። ጠይብ ለማየት አንችልም አይደለም። ማንም ሰው አላህን ያየ ሰው የለም፣ ለማየትም አይችልም። የውመል ቂያማ ግን ይኸውላችሁ፣ ውጁሁን የውመኢዝን ናዲራ። ነቢያችን በዚህ በሁለት አይናችሁ በኡሚ አይኒክ አላህን ታያለህ። ኢላ ረቢሃ ናዚራ ወውጁሁን የውመኢዝን ባሲራ። ስለዚህ ጁምዓ ሲሆን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይመጣና ንግግር ያደርጋል። አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ ያ ዒባዲ፣ የኔ ባሮች ብሎ እንደዚህ ያደርጋል። አንዳንድ ዑለማዎቹም ምን አሉ? ማአኑ አላሁ አዕለም ስሐቱ ያኒ ፊህ ነዘር፣ ላኪን አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚጠቅሱት መጥቶ ሱረት አራሕማን ይቀራል አለ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይመጣና ብስሚላህ አራሕማን አራሒም በሉ ሱረት አራሕማን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ። እንዴት ነው እንዴ እሱ አድል ከልባን ሲቀራ ደስ ይለናል አይደለም? ጠይብ መኸር ይሄ መካ ሲቀሩ ደስ ይለናል። አንዳንዱ ቃሪዎች አሉ ሲቀሩ በጣም ይመረቅ እንመረቅናለን። ጠይብ ነቢያችን ሲቀሩ ብንሰማው ምን እንሆን ነበር? ጠይብ አላህ ሲቀራስ ላኢላሃ ኢላላህ እና መጥቶ ይናገራል። መጀመሪያ አሰላሙ አለይኩም ይላል። ለማን ነው? ለእኛ። ኧረ እባካችሁ አሰላሙ አለይኩም አይልም አላህ ይላል እንጂ። በሱረት ያሲን ምን አለ አላህ ስብሃነ ተዓላ? ሰላሙን ቀውለን ሚን ረቢ ረሒም። እንዲያውም በህልም ነው በምልክት ነው እንዳይል ሰው እንዳይጠራጠር፣ ሰላሙን ሰላም ማለት ነው አይደለም? ቀውለን ቃል በቃል ከማን ጋ ነው? ሚን ረቢ ረሒም። ሶስት ቃላት ንግግሩ ከአላህ መሆኑን ያስታውቀሃል። እሺ፣ ከዛ በኋላ ተመልከቱ ዑለማዎቹም እንዳሉ ሱብሓና ከላ በል ቱሒቡነ ልዓጅለ ወተዘሩነ ልአኺራ በያን ሊማ ጁቢለ ዓለይህ ከሢር ሚን ናስ። በያን ይህም መግለጫ የሰው ልጅ በምን እንደ ተፈጠረ ያሳይሃል። አዱንያ ነው የሚወደው። ተማም ሚን ኢሣሪህም መናፍዕ አዱንያ ዛኢላ ዓላ መናፍዕ አልአኺራ አልባቅያ ወዘጅሩን ወነህዩን ለሁም ዐን ስሉክ ሀዛ አልመስለክ አለዚ የዱሉ ዓላ ቀሰር ነዘር ወደዕፍ ተፍኪር። የሰው ልጅ አስተሳሰቡ አጭር ነው፣ ጠባብ አስተሳሰብ ነው ያለው፣ አዱንያ ነው የሚወደው ይላል። ተማም ወሸቢሁ ቢሃተይን ልአያተይን አሁን ያነበብናቸው አያት ምንድን ነው? ውጁህ የውመኢዝን ናዚረቱን ኢላ ረቢሃ ናዚራ። የዚህ አይነት መሳይ በቁርአን የቁል ስብሓነ ተዓላ ኢነ ሃኡላኢ ዩሒቡነ ልዓጅላ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. እነዚህ ሰዎች እኮ አዱንያ አጅላ አዱንያ ነው፣ በዚህም አጅላ አለ በዛም አጅላ አለ። አጅላ አስቸኳይ ወይም ደግሞ ያሁኑ ነገር ነው የሚወዱት የሚፈልግ። የሰው ልጅ አሁን ሰርቶ አሁን እንዲከፈል ይፈልጋል። ወይም ደግሞ ያዱንያ ያዱንያ ያዱንያ ምንድን ነው ምለው ያዱንያ ደስታ ነው የሚፈልገው። ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ثم بين سبحانه وتعالى حال السعداء سعداء يهونوا والأشقياء أشقياء يهونوا يوم القيامة قال سألني فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة بالسين مش بالصاد باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قوله باسرة من البصور مش من البصر. በሰር ማለት ማየት ማለት ነው፣ ወይም የሚያይ አይን። ባሲራ ግን ጠውላግ ኮስተር ያለ ጨለማ የሆነው ፊት ማለት ነው። ስለዚህ ፊቶች የሙእሚኖች ማለት ነው። አላህ የአላህን ፊት በማየት በቃ የፀሐይ የወጣበት ፊት ይመስላል፣ ይበራል። ፊቶች ደግሞ አሉ ባሲራ ሚን አልብሱር ወሁወ ሽደት አልኩሉህ ወልዑቡስ ጨምደድ ጠውለግ ኮስተር ያለው ፊት በሐዘን የተሞላ ፊት ማለት ነው። كما قال سبحانه وتعالى في سورة في سورة المدثر بلفن ثم عبس وبسر على لمس لوليد من المغيرة يعني كوستر عليه وبسر كوستر نتم چمروا چلما هنو فيتو بقى تكوساتر معناته ነው። طيب بصر فلان يبصر بصورا اذا قبض ما بين عينيه. بصر مالت يعني من دنو بامرنيا طرو امرنيا كلاچو امطو فيتون چمدد ادرغو فيتون اسر ادرغو مالت نو. قبض ما بين عينيه كراهية للشيء الذي يراه. فيتو لاي يا عذاب يا چغر يا هول نغر سياي فغغ ايلم كل غزي كوستر انداله ተኮሳተረ። አይዋ ተኮሳተረ ማለት ነው። እሺ طيب تظن ناظرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة يعني ظن ማለት علمت ማለት ነው። ሁሉ ሰው ስራውን ሲያይ ወንጀሎቹ በሙሉ ተደብድቦ ሲያይ ክፍያው ያውቃል፣ ውጤቱ ያውቃል። ካወቀ ምን ይላል? يقول الفاقرة هي الداهية العظيمة التي لشدتها كأنها تقسم فقار الظهر. فقار الظهر مما تنو يجربا هبر سرسر ما تنو يجربا چن هبر سرسر كتسبره من كره بارالايز هون هون متتنيو عدلم سلزي النزي سوش دمو جرباو اند تسبره سو بقى تكولالشو اندزي انتني لالو. يقال فلان فقرته الفاقرة قاليكو جرباون تسبري مالت جرباون تسبرو سايهون بچقر بچنكت بوردبت أدقا بتفردبت فرد يعني جرباون سبر بر المالترو أي نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة. شوفوا أبابال بامرنيا مالا دلم دي قالي أربا كما جرباون تسبرو زاكوش بلوالكو منو جربان تصبره ندي لهاي عامة عدلم يتفرد بات ندقنا هلت متوشي برن دي كفل عدلم ندقنا لجود امو يعني اقر ندي بارر بقى بزام بزام بزام جربان ميسبر نقر كونا ميمت او يبالال. سلزي بآخرة النزي كافروش فاسقوش مجرموش مشركوش مبتدعين بمول النزي يآخرا هوني تاسيايو جربا اند تسبر لج ويمسو كرش بلو بقى يودك المالتنو. إذن ثم نعم يقول باسرة إلى ربي نعم ووجوه يومئذ باسرة أو لقالج تكوساترج تظن يعني تعلم أن يفعل بها فاقرة. جربا اند ميسبر تلك وتلك تعتن دمي تأبكو يا كان كما قال سبحانه وتعالى يوما عبوسا قمطريرا. عبوس مالت يعني كوستر يعني مالت نوال اللم طيب كان كوستر عندي كان كوستر كان واندموج يوما عبوسا قمطريرا إلى الله بسورة الدهر سورة الإنسان شفقنا شفقاقا نو شفقاقا اشي طيب كاني شفقاقا لندي كانو لمسالي زاري سنيو نو سنيو تكوسات تري تشفقاقا منا من يبالال او مالت من مات نو بزاك اني اللو سووش بمولو كوستر بلو تتوالقو تشفقاقو تالي يوما كانو شألماك انو سيبال صحيح وقت تعلش برهان لو لكن يودك أبت يسولج يودك أبت شجر لسوش ألا ما حنوا المعتنو. أوكي طيب رؤية الله يا جماعة أن نقرأ هون عقيدة نمرنو عقيدة لك إن لا إله إلا الله ميازي على لبه نقرنو. رؤية الله ثابتة إنيا يا الله فيت إن دمناي يترقى قد ألت ومجمع عليه جميع العلماء يتسمون مبت بقرآن يترقاقت اللت بحديث يترقاقت اللت أرات مذهب يتسمون مبت صحابة وجو يتسمون مبت جميع العلماء ياللبت نقر ولاتش المؤمنوش جناك قبان يا الله فتنا اللن. قال ابن كثير تلكم مفسر ابن كثير من علي قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحيحة بزو أحاديثوك كنبيات نمت صحيحة هنو أحاديثوك يسولج مؤمن هنو جنك قبا الله عندما ياي بحديثوك بقرآن ترقاق طوات عليه من طرق متواترة. حديثوك دمو صحيح بتشاد اللوم حسن بتشاد اللوم متواتر مالت يعني كفتن يو حديث ترتاري للو تككل حديث صحيح ونو حديث مالتنو متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين في البخاري ومسلم يلو حديث أن ناسا قالوا سوجمتنا لنبيات منالو يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة الله እናያለን يوم القيامة ብለው ጠየቋቸው ለነቢያችን نعم فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ان انت هون شرقا كب هنا بسماي ستتاي السوان مايت ياسشجراتشوال تسقاي الله شنو شرقان مايت انسقاي صحايم لمايت انشجرم بكن صحاي نا يالن ليليت دومو شرقان نا يالن ليس دونهما سحاب يعني دمنا يلللو كهونه بتلي دمنا كليله بسمايو صحاي نا شرقان نا يالن قالوا لا قال فانكم ترون ربكم كذلك لك اند صحاي اند شرقا الله لك اند زيه نو متياچو يعني الله شرقا نا صحاي مالت ادلم لكن شرقا اند متايوت بجلص صحاي اند متايوت الله انت يالاچو وصحيحين لله حديث البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر عندك النبياتين ودى شرقا نزيه بلو أيوتنا ليلة البدر ليلة البدر مالات أسرع مستنياو كانسي هون بورو من هنا الشرقا وكبي هنا أدلم فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر الله أكبر ستتمل كتو شرقا ويوت شرقا نزيه تهالي كب هنا نكون دكواس برهانو سيسا تهالي لكن دزيه الله انتهالي شو قالوا النبيات صلى الله عليه وسلم والحديث وهذا الحديث والأول كله في الصحيحين ثم قال ابن كثير رحمه الله وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام بمول علماء تسمع مبت يا الله انفت النعلا وقال سبحانه وتعالى في سورة المطففين كلا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون بزاقزي كفارتشو مشركوتشو منافقوتشو بمولو الله لما يتفلقو حجابا لي آيوم سلزي الله بايت تاينرو اندزي هاي لمنبر الله سلزي مشركوتشو نا كافيروتشو الله لما يتاكلم تقار دوال با الله نا بالنسو محكل اند تلك حجابا لي الله لما يتايتشلوم يقول الإمام الشافعي ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل يعني كفارتشو لكفارتشو إننا تايون بلو الله سيقارداتشو نسيكالكلاتشو كذا مؤمنتشو دميايوت إنك ألا نالي إنك ألا التايون يمسل مؤمن الشجن الله نيا له مالتنا طيب ثم زجر سبحانه وتعالى الذين يكذبون بيوم الدين هون النزي كفارتشنا مشركوش ويؤثرون العاجلة عن الآخ عن العاجلة عن الآخرة الدنيا نودو آخرا شلا يميلو سلزي سناقر زجرهم بلون آخر بل إلى أن الدم وكساتشو من على تشو الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق أو من راق وظن أنه الفراق يا جماعة يتشد آية يكأركو سبحان الله العظيم يتشد آية أنك الزابوها لا يلتشو آية دمه فريزيا درقال حقيقة والله إيمان لألوسو دمو فريز يهونال كلا هي أدلم حقا إذا بتراقيا يهلو فانتر فانتر فانتر فانتر بلا تسوي من تسجقر يا كفار يا مشركين يا مبتدعين بلستي سكستا تأمربت تأفرون دفلقات تبولو لكن ما تأرشا إننا أنت من الجنان إذا بلغت التراقي ما نتسوى ما نشو ندموج إذا بلغت التراقي ما انت هنا روح نعم روح ينا انت روح نفساتشو روحاتشو زي قراراتشو زي لا علماتش من اوكو روح بقرارنا بقفن دم التوتع ما ننتوا مياك سوي اللم نفاسنج تنفاسنج من دنج اسكهون درس نبيتشم على وقواتم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. روح يا الله نقرنو امياتنا مياكات يلم، لكن قرر لاي ست درس روح. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. التراقي والنموت جمع ترقوة، ترقوة عندنو، تراقي بزونو، وهي العظام التي تحيط موضع خروج الروح. روح متوت أبت بقرورو لاي يالو أتنتنو كفو، يعني يوست سقاتشنا يوست دم سراتشنا تنفاس يمي قبابت وهانا اهل يمي قبابت يمي كلكل الزيلاي أنتنا اللي كفو اللي السنو ترقوا يمي بالو تراقي موضع النحر، يعني في يل ستادر ستارد سنو تقرطو سوكا تقرطي روح وات أمالتنو خلاص موضع النحر. عندما السوكا تقرطي يا رد كات سقا أتبلام حرام نج، لابد ما أنهر الدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتراك أنتنو روح تنفاش موت أبت قرورو السوك سيقرت دمو لك كندا قور في وات على رلم بزاق زي سقاو حلالي هونال ولا تنيا نقر دمو يعني انسسوات موت عليك. التراقي جمع ترقوة وهي العظام التي تحيط موضع خروج الروح في موضع النحر، ويسموها موضع الحشرجة. حشرجة مالت عند سوسي موت من بتقنية تلخ من الوالن تلخ تلخ تلخ تلخ تلخ إلى الروح ستوتا بمرني من البلال سنقرون إني أن نقر لنقراتشو بزو ريسا أتبيع له جنازة بزو سنت لبالنا برياض بزو جنازة أتبيع له، لكن سوسي موت يا يهوت عند سو بتشانو روحو ستوتا سيموت من اين تندهوني يا يهود بزي ادمي هلو اندنو السوام اهتي نيش اهتي هلت متوال اهتو تشي زي ريادي يالو اندوا كزي كاراتا مست امت بفيت نو يموتو تشو اندوا اغن كأسر امت بفيت انا ينيا يبيتاتشن تالاك نيش ادميوا سبا امس سبا سمنت اندزي نو يموتو تشو انا ستموت يمقر ما تشو نقر سبحان الله عندما دكتوروش مساسة تبت داري تنان تنانو يوتيوب كفي تشي من اي نبر اخطاء الاطباء الى الاخطاء من دنو ميديكال يا دكتوروش ستت يميلو برنامج كفي تشي اي نبر بدكتوروش ستت بيتشا سنتنو يعلقو سنتنو بارالايزي هونو تساستو قروراتو انتني لالو يا دكتورتو ستت او يا دكتورتو ستت نو ميبالو انا يني اهت راسي عمال لهو والشين طي منا اللبت بنادولو سجي الكوات ناب وسادشنا باكي يا زورين نو منامن عالشين بتا امنا متودين لك اندال جوا اني دو مندناتين امايات اشين هيد هوسبيتال الكوات هوسبيتال امرجنس كيز وسد كوات مكنياتو تولون دي قبلوات على بزيا بزو بروسيس يسفل قال اهم من الكوات اهتي الكوات يتهم ما سو مسي الكوات ستقبي يعني اندت انا نيات تقبي انا نيات نشقد اندت هم مش نزي الكسكس بين منا من الكوات انا الشي لالت بقى الشالتشم المهم تكسات منا من اللات بلن اسقبانات عصرنا يا اسقبهوات كزبالا دكتور من يلنيال كسوس ساعات بوحالا متاو سادات علي الشبيه بيت هيد كنا كسوس ساعات بوحالا منم كويلاتم كسوس ساعات بوحالا سمتا من اسقب بوحالا تاكالاتشو ICU emergent كي انتنو ICU من دنو هنا مركزة بامرنيا من يبالالون دبوش اندسو لموت سي قرارب يمي اسقب بوت كوما من دنو كوما ICU يبالال يعني هنا مركزة ازاي قبسو نو كوما نينجا مجمع لا سمع له كوما يميبالو انتنسيف كير نو ميبالو انتنسيف كير يعني ازاي اسقبوات اني قربني منو الكواتشو دكتورو لا ايدم بريجر منامن هاي نو منامن علوني السوا اندم النشيه تيسلات في ستاتشن من نوتي من تعمل اتفاو ما نوزي همت اني عليكي انت سلت الله هين نوزي همت هين لموت اللي سلف انت فلقنا رباكشن على هوكم والله امنوا اتمنوا هلت دكتورنا عند نرس متاتش هايلنيا نيتش سيمتو ما نوزي هزقباني عليك من دنو ابدنو بلاتشوال دي دكتورو سيزات تمتو عليك عندنا نرس استمتعت مك هلا تقروانا هلا تيجوا السروات من بشتاي لله تكونوا السرواتنا أهون بقى شنك الله توات متى مكنياتهم منك كان يوا هون دابد نزهم ياسرون قالت لي إبراهيم نعم إذا كان تبلايت أنا لين أو تانت لين يالج لكن دكتور شو زملون تنادر رجونا تقال لا شو من هوني سبعة تور ز أي سي أي سيو سبت ورس كمت وان كذبوا هلا من علون بيسي ميكر يتبالو نقر تاس يسفل لغات على علون مدنو بيسي ميكر بيسي ميكر زي بلب ميسكا نقر على برد تنشنش قدوان كفتارغو ازاي اسكبواتنا للبوا انتن دقافي ست قتال ميديكال يتمارو كنان تالو واندموش كالات شوست اردون بيسي ميكر نمي الوات ازاي اقر اندي مندرو اندي المهم بيسي ميكر هجي ستايك سبا شي يالوني 70,000 تاقالاش اوبريشن واسن سنتي تشرسال غماش ساعات لا غماش ساعات سبا شي يالوني سبا شي ياو قطا سكريبتنا ورقه تمطاهونا بالكمبيوتر رغي طرو دبدابي صافكونا ود كينغو ود مملكه ملك ወደ ኪንጉ ላኩትና 3 ቀን መልስ መጣ ምን ምን መልስ ነው በኔ ሂሳብ በኔ አካውንት ፔስ ሜከር አርጉላት የሚል መጣ ከዛ አመጣዋትና ፔስ ሜከር ግማሽ ሰዓት አደረጉትና አወጣው ወደዛ ሆስፒታል ደምኛ ሆስፒታል እዛ መለሰዋት ማለት ነው ከዛ 7 ወር ተቀመጠች ከሰዋት ወር በኋላ በቃ ከፋትና በረታ እንትኑ እንትን በሽታው 2 ቀን ከሷ አደርኩና እኔና ሷ ብቻ አንድ ነርስ ነበረች ሶስታችን ተቀምጠን ያለን ሩህዋ ስትወጣ በአይኔ አየሁት ሩህ አይደለም ያየሁት እሷ የሞተች አይኗን ስትገላብጥ ሰከራት ሞት ሲይዛት ወይህን አሁን اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والله بعيني ايهوات اينوا تقرو ود وسط جبتو نجي بتا نو متايو تنفاشوا سكرات الموت يعني يوطى لي جبال تلالش اندزي بتام مطفو ايت نو ستايو انا لمجمر يا غزي اي ايهوات روحوا وطا كذا بحالا راسوا زنبل بلو ودقه معناتنو ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ሰው ሲሞት አየሁ ማለት ነው እና በቁርአንም አወኩት በተግባርም አየሁት ከላ اذا بلغت التراقي تراقي جمع الترقوة يهروح يميوطابت غورورو ማለት ነው እዛ ከደረሰ ሩሁ وهذه اللحظه ይህችن ደቂቃ አሉ هي اخر لحظه للانسان من الدنيا አሁን እዚህሩም ያላችሁ ያንዳቹ ይሄን ደቂቃ ቀርባ ልትሆን ትችላለች ወንድሞች ማ ተስተቅርቡ ማ ተስተብዑዱ አሁን ከኛ በዚህ ሩም ያለ ነው ይቺ اذا بلغت التراقي የምትባለው ሞመንት አንድ ደቂቃ አሁን በሌሊቱ ልትደርስ ትችላለች في هذه اللحظه الذين يحيطون هذا الميت እንግዲህ አንድ ሰው ሲሞት እንንዳልኳችሁ እነና ነርስ ነበርን እንደገና ሰው መጣ እንደገና እንደዚህ አንድ ሰው ሲሞት በአገራችን አይታችኋል እናንተ 5-6 ሰዎች ያከቡታል ከዛ በኋላ አንዱ ውሃ አንጠበጥባል ለሞዋቹ ጎረሮው ስለሚደርቅ ውሃ ጥብጥብ ታረጋግለታለህ ሩሁ ሲወጣ እንደዚህ ምናምን እንዳይጨነቅ አንዳንዳቹ ደሞ ያሲን ይቀራሉ ያሲን የሚቀሩ ደሞ ሩህዋ ቀስ ብላ እንድትወጣ لكن الميت علم أنه ميت لا محال، وظن أنه الفراق يعني ميت عندما يموت أوك أزاقزي مكنياتهم بلاي وفيتو ملك الموت يعينو مسكينو تشوزا كسوغا كوش يالو جن ليدنال إن شاء الله أي موتم يالو ناتشو. لذلك نرى يصبون على فمه ماء ويقرؤون عليه ياسين لتخرج الروح بسهولة، مع أن الحديث ضعيف. قيل في جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر تقال لا تشوان دموش يقبس مريا نبرو تلقو يقبس مريا نبرو جمال عبد الناصر سوي أساب بدزا قزي انجليزن كانجليز من قست كقبس يا وطا كإسرائيل ويان تلق طورنت يا درقة جمال عبد الناصر سيموت هالو سيموت بالقاو لا يتنيتو زت أين دكتورو شاكبو تنبر كنيقا هون وندموش زت أين دكتورو يدم قفيت دكتور የካንሰር ካንሰር ዶክተር የደም ምናምን ዶክተር የኩላሊት ዶክተር ሩህ እንዳትወጣ የሚከለክል ዶክተር ያኒ እንዳይሞቀው የሚከለክል ዶክተር ዘጠኝ ዶክተሮች አክቦት አቶ መለከል ሞት መጡና ምንም በቃ ግድ የለው መለከል ሞት መጣ ዘጠኝ ዶክተሮች እያሉ ሩህን አውጥቶ ሳይታይ ብቅ ብሎ ወጣ ማለት ነው كذا موته موته موته موته تبالي هذه اللحظة تسمى ايش اذا بلغت التراقي ورورك درسي. طيب وفي هذه اللحظة الذين يحيطون هذا الميت يقولون من راق الى له راق مالت دكتور ميكرا ميادن ميفوس يتالي أرى دكتور موسوليني تراو أرى دكتور مصطفى تراو أرى نرس فلان تروات يبالا لزا من راق الراقي الذي يرقيه جيبوا طبيب فلان دكتور فلان أمتوت يبالا لكن الميت علم أنه ميت لا محال وينشف حلقه قرروي إذرك أل لذلك نرى يصبون على فمه ماء ويقرؤون عليه ياسين كذا قيل في جمال عبد الناصر هذا جمال عبد الناصر يتبارو بزي أنت متألو. طيب اسمعوا إلى هذا الكلام واجعلوا تحته مليون خط نتقمو نققرو أهون يما نبو عند نققرنو عند نققر علماء شيء تناقروت سموتنا بتاتشو مليون أندرلاين أدرقولت يعني very important سلام هوني عند خط عند underline الترغوت مليون underline الترغوت. طيب من قالوا مسألة شو التراقي جمع ترقوة بلنال الحشر جاي لوتال يعني روح ستوتا يميقن يوبت أم مطفوه هنا وكوني تانو. قال حتى إذا بلغت روح الإنسان التراقي روحوك أقرو جمرو كأغرو جمرانو متهدو قلبتو ست درس أغرو بتيزو تدرقوال كز زلال كزو هلا روح اللوم خلاص تهدنا بهودا درقا بلب أرقا بقرور أرقا توتعليش حتى إذا بلغت روح الإنسان التراقي وأوشكت أن تفارق صاحبها لموتت سكند السيكارات عليه وجد كل إنسان ثمار عمله الذي عمله في الدنيا وانكشفت له حقيقة عقبته أندرلاين أرغوتي نجر من عليه يقول وجد كل إنسان ثمار عمله لمن يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة نلالن بزاق زيت تراقي ست درس روحوا يا مواتشو سو يميموتي اللو የህይወቱ ውጤት በሙሉ አይኑ ላይ ያየዋል በአይኑ ያየዋል እንዴት ያየዋል ያየዋል ወላሂ ወላሂ ኤቭሪባዲ ያኒ የህይወቱን ነገር በአይኑ ያየዋል እንዴት ያየዋል አጭር ነገር ነው መላእክቶቹ ከጀና ሐሪር ይዘው ይመጣሉ ሙእሚን ከሆነ ሐሪር ሽቶው ከዚህ እስከ ሰባት ሰማይ የሚሸት ሽቶው ቀብተው ሐሪር ይዘው ይመጣሉ። እናንተ አታዩትም፣ ሟቹ ግን ያያል። ሩሑ ቀስ አድርገው ያወጡና እዛ ሐሪር ያስቀምጠዋታል። አጅበው ስንት መላኢካዎች ናቸው አጅበው ዚክር እያደረጉ ወደ ሰማይ ወስደዋታል። አወቀ አላወቀም ወንድሞች፣ በዛች ደቂቃ በዛች ሰከንድ የመጪው ህይወት ሁሉ አወቀ አላወቀም ወንድሞች፣ ወላሂ አወቀ። ኢዘን ተመልከቱ ምን ያሉት፣ ሐታ ኢዛ በለቀት ሩሑ ልኢንሳን አተራቂ ወአውሸከት አን ቱፋሪቀ ሳሒበሃ ወጀደ ኩሉ ኢንሳን ቲማረ ዓመሊሂ يعني يسرون فري يايال الذي عمله في دنياه وانكشفت له حقيقة ما حقيقة عقبته يعني يميمت أو مش أرشال اللو زمني أخيرا قداي من أين تهوني تان دهوني بزاج سكن بياكال. ويني ويني ويني والله يتشن دكيك أسلة ترساش كونو أهم بألم سنت قد سنت معصية سنت وجنجل يمي السراء ويهيش السكند يمي أستاوسا السوي اللم. فكأنه يقول سبحانه وتعالى احذروا أيها الناس ذلك قبل أن يفاجئكم الموت وقبل أن تبلغ أرواحكم نهايتها وتنقطع عند ذلك أمالك أمالكم كل تسفى ينبرات شبامولو بتن بلو يمي تأفاو بزات سكند نتش. أبو أنيس يسمهنه መቼ ነች ያንተ አቡ አኒስ የሰከንድ መቼ ነች ያንተ? የኔስ መቼ ነች? የኔ መቼ ነች? والله نعم ደሞ الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ሰከንድ እና ስለዚህ ደቂቃ በብዙ ሱራዎች ነው የጠቀሳት። ተመልከቱ في سورة الواقعة الله من دميل በግልጽ ነገር ነው የተናገረው። እዛ በግልጽ በቃ ማንም አረብኛ የሚያቀሰው የሚረዳው ቃላት በሶስት በአራት ቃላት አድርጎ ገለጸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሱረቱል ዋቂዓ ምን አለ? ፈለውላ ኢዛ በለቀት ልሑልቁም ሑልቁም እሷ ነች። ተራቂ ሑልቁም አንድ ነው። ሑልቁም ጎሮሮ ነው፣ ተራቂም ጎሮሮ ነው። ያው ትንፋሽ የሚወጣበት ነገር ነው። ፈለውላ ኢዛ በለቀት ልሑልቁም ያቺ ሩሕ በጎሮሮ ስትደርስ ወአንቱም ሒነኢዝን ተንዙሩን እናንተ ሰዎች በመዋቹ አክብባችሁ አንዱ በራሱ አንዱ በእግሩ አንዱ በጎኑ አንዱ በጎኑ ቁጭ ብላችሁ የምታለቅሱና ያሲን የምትቆሩና ያኒ ዱዓ የምታረጉ እናንተ የምትጠብቁት የሞተ የምትጠብቁት ሰዎች ወአንቱም ሒነኢዝን ተንዙሩን እናንተ ከመዋቹ ጋር ጥብቅ ብላችሁ ነው ያላችሁ። አንድ እጁ ይዛል፣ አንድ እግሩ ይዛል፣ አንድ ራሱ ይዛል። ላኪን አንድ ነገር አለ እናንተ የማታውቁት አለ። ወነሕኑ አቅረቡ ኢለይህ ሚንኩም ወላኪን ላ ትብሲሩን ወላሂ ናሕኑ ይላል አላህ ስብሃነ ተዓላ። ናሕኑ ቢመላኢከቲና ያኒ እኛ መላኢኮቻችን ከእናንተ የቀረቡ ናቸው ለመዋችሁ የቀረቡ። እናንተ የምታውቁት ነገር የለም። አሁን ተሽሎታል፣ አሁን ላብ በላብ ሆነዋል፣ አሁን ትንፋሹ ደህና ነው ነው የምትሉት። ለካ መለከል ሞት ከአሽኮሮች ሆኖ መጥቶ ሩሕ እየወሰደ ነው። ወናሕኑ አቅረቡ ኢለይህ ሚንኩም ወላኪን ላ ትብሲሩን ላኪን ሹፉ ሳዒቃ ባዕድሃ በርቅን ነጎዳ ነጎድጓድ የሆነው ቃልብ ከዛ በኋላ ተመልከቱ። ፈለውላ ኢንኩንቱም ገይረ መዲኒን ዓጅዚን ደካሞችና በጣም ውድቅ የሆናችሁ የማትችሉ ሰው ባትሆኑ ኖሮ ተርጅዑና ኢንኩንቱም ሳዲቁን ምለስዋት ስትሩሑ እስትምለሱት ሩሑዋ መልስዋት አታስወጧት ከጎረሮው። ላኪን ደካሞች ናችሁ። ለዚህ የሚችል ሰው የለም። የሚችል ሰው ቢኖር ነቢያችን ሲመጡ አኢሻ የልቧ ትርታ የልቧ እንትን ሀርታ ታኳ በጣም እንትን የልቧ እንቅስቃሴ ልክ እንደ ጎርፍ ይሄድ ነበር። ለመመለስ ብትችል ነረ የነቢያችን ሩሕ ትመልሰው ነበር። ለመመለስ የሚቻል ኖሮ ጀማል አብዱናስር ዘጠኝ ስፔሻሊስት የሆኑ ዶክተሮች ከቦት፣ ላኪን ምንም ነገር ለማድረግ አልቻሉ። ፈለውላ ኢንኩንቱም ገይረ መዲን መዲኒን ዓጅዚን ማለት ነው። እዚህ ገይረ መዲኒን ተርጅዑናሃ ኢንኩንቱም ሳዲቂን። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? سبحان الله سبحان الله. والتفت الساق بالساق، ساق بات مالت نو بقونكو عربي قونكا. والتفت الساق بالساق هلتم بات تتأمعمرو تغنانيو اي اللي ايوم لمن اللي ايو روحي واتاشنج سو يو دكام مانو بتقلبت او يقلبت على تقفي بسات او زمنو ميلو هلت اقرو تعيزوال نزي لزرقاو ما يتشلم دكموال الى ربك يومئذ المساق. تقوته تقوته مساق مالت تقوته ودع الله مهدنو للا يلم. والتفت الساق بالساق، يقول العلماء التفت الساق بالساق اختلف العلماء في تفسيرها. علماء شو هلت تفسيرنا يسطوات لزيج تفت الساق بالساق هلت تلالك تفسيروشنا شو قالوا هي الساقين تلتصق بعضها من بعض ويجمعهما الكفن. الله أكبر. هلت بات لكن تكعكفوا يكمت علو أتو كفن يمتقنا تقلل سيارة قطب كفن هلت بات تكعكفوا يقن يعلو التفت الساق بالساق كفنو سيشفنا تشو ستكعلا تشو هلت بات درو بمريت يتقتروا يمهدوا ينبروا أهون تقنانيو تلتسق بعضها من بعض ويجمعهما الكفن وكان يحملانه ويتجول بين يمنة ويسرى أمام وخلف بأقروه أرقو ودقن ودقرا ودفيت ودهوالا بنا من كساكس ينبره التفتهون هلتم تقنانيونا كجبل هلتم يه عندن يو ترقمونه كفنو سيتقال الله شو هلت بات عند أن دباتي مسلو تكمتوا. وقالوا ليلة علماء بل الساق بالساق مالت كناية عن موقف الميت يقف موقف محيور. ساق بالساق مالت هلت أينت هنا تاوج مواتشو بهلت أينت هنا تا بهلت أينت شجر بهلت أينت شنكت يتسك أينو مالتنو. إيش هو هذا؟ شدة فراق الدنيا وماله وزوجته وأولاده وبين القدوم إلى دار ما لا نهاية لها وهو كله دار شقاء أبدا ودار السعداء أبدا. تملكتو غني قاون دموش مواتشو بأرقاهنو يموتنو هلت ساك ألو هلتن ياترقو مالتنو ساك شقر مالتنو چنکت یه من چنکت اندزی بلو زور بلو سیای کنجو میستاله چو وینی یه چنتی چل هد نو اندیت یه مسلو برحانه می مسلو سرسو وان لجو چالو اندزی سیایو سیای اچو وینی لجو چنتی چل هد نو اندگنا مکینه اله مکینه سیای گنزبو فابریکاو کمپانیو یعنی سراتو نیو چو منا هلو سیای یهون هلو تی چل هد نو امبابو امبای هران عند سو سيموتيني عند كان ايتشو الله جن روحو ستوطا بال امباو لك اند غور في هيد نبر لمن نو تاقلاچو تاقلالا ريكول يا رغال يهيوتو بمولو جنزبو انديت ارغو اندا متاو يتنياو بانك تشكمو انداله من اينت ادا اندالو من اينت جنزبو بسو انداله سنت فابريكا الله لجوچ عالوت ميست عالچو من هاللو ماكيد يعني سيارة كارا اللي تشوف ما شاء الله يعني بي ام دابليو كار يهلو يمتعنا يهلو اللي تشاليه النو إلال. هذا الساق عندنا وشقر هنو. والساق الثاني بفيتو سياي دمو ملك الموت كنا أشكر تشومتو فاسق فاجر كهوني تقفية ستو جرباوني يموتو نبلبل اسات يايوت يعني جماتا ميهونهچو روحو سياوطوت بچگر يهن دمو يتايوال اهم بهولتو بهولتو بقى تچمالك انغدي چبلق عليه بهولتم چگر. والتفتي تگنانيش مالتنو التفتي الساق بالساق يا اخيرا چگرنا يا الدنيا چگر هولتم تگنانيو. طيب مندنو الى ربك يومئذ المساق تقوته ده أخيرا مهيد نو إلى ربك يومئذ المساق. يا الله اسكزاري يا لو يبقى المسلين وندموش والله لبلا لو اني اني لنقراتش وندموش معلش يا جنة يا جهنم سنقر عندما عندما يسمان روقنا والنبل شي جنانا والنبل يا قبر نجر شجر سيجلصم استي روق النبل النبل نو ملاش روق لكن والتفت الساق بالساق من راق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق within after 1 hour لهون تشلال after 1 year لهون تشلال after 20 years لهون تشلال after 5 minutes لهون تشلال ያው እጃችን ዘርጋ አርገን የምናገኘው ሁኔታ ነው የሚናገረው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅርብ ነው ዛሬም ሊሆን ይችላልና በጣም አንገብጋቢ የሆነ موضوع ነው ወንድሞች ስለዚህ ወነቴ ነው እኔ እንጃ علماءች ምን ይላሉ الموت خير واعظ ከፍተኛ ዳዒያ ከፍተኛ ሼህ ከባድ የሆነው ኡስታዝ ዳዕዋ የሚያርገው ሞት ነው አሉ موت يالا سماو سو مان ياسموال يه لبانتو يفرلكتو ندموش استي ما يكسدونا ابو اني استاذ نور حسن موسيهام ليلوچوم ليلوچوم استي تنش ويم اسدسوتون ويم اسلقوسن ننالقس ويم دنسق ندندست ادرغون ويم دمو يسماچوت نجر من تسماچو نانتي اهون يسماچوت يا الله قالات يا علماءك قالت انكم يا الغبابه من تسمعتوا اقول قولي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما يكفري